هذه مسألة أخرى. باب من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان، مسألتان. إما أن يبهم فيقول أحرمت دون أن يقول أحرمت بالحج أو أحرمت بالعمرة أو أحرمت بهما معا، كأن يقول لبيك لبيك اللهم لبيك. ماذا نويت؟ مبهم، هذا يسمى مبهم أو يسمى مطلق. الأمر الثاني أن يقول أهللت بما أهل به فلان، أحرمت كإحرام فلان. هذه مسألة ثانية. وهل هذا جائز؟ بالنسبة لذلك الوقت جائز كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الخلاف قائم. هل ذلك خاص بعلي وأبي موسى ومن كان على هيئتهما في ذلك الوقت قبل أن تستقر الأحكام وقبل أن يعرفوا ذلك التخيير الذي وقع من الميقات بين الأنساك الثلاثة؟ لا يعلمون شيئا من ذلك، ولكنهما سمعا وهما باليمن. من هذا الدرس توجيب على أسئلتكم. اليمن كما قلنا، فتوجه من اليمن فأهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الفرق بينه وبين علي إن أبا موسى لم يسق الهدي، فقدم على النبي عليه الصلاة والسلام ومنيف بالبطحاء. البطحاء والحصباء بمعنى واحد، مكان واحد، أناخ راحلته هناك. فقال: بما أهللت؟ قال: قلت أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل علي تماما. قال: سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: لها طف بالبيت وبالصفا والمروة. وأمر عليا بعدم التحلل، وأمر أبا موسى بالتحلل. هذه المسألة وحدها تكفي في أن التحلل بالنسبة لمن لم يسق الهدي كان أمرا مهما جدا، ولا ينبغي البقاء على الإحرام بالنسبة لمن لم يسق الهدي. وأما من ساق الهدي فمضطر أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. فرق النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم بين علي وبين أبي موسى. علي ساق الهدي فبقي على إحرامه إلى يوم النحر، وأبو موسى لم يسق الهدي وإهلالهما واحد. أمره بالتحلل فتحلل. فذكر لنا أنه أتى امرأة من قومه فمشطت له رأسه وغسلت، متفق عليه. هذه المرأة تحت البحث، لأن هناك ما يشير إلى أنها زوج لأحد إخوته. في النفس شيء من هذا الكلام فليكن محل بحث في الدرس الآتي إن شاء الله، فلنكتفي بهذا المقدار.